الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نزال نتابع سورة فاطر، وذلك في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه آيات من سورة فاطر، من الآية 9 إلى الآية 11، وفيها الاحتجاج على الكفار بقيام يوم البعث، ذلك أن كفار قريش كانوا ينكرون يوم البعث. فضرب الله لهم مثلا بالرياح التي تثير سحابا فتسوقه إلى بلد يكون ميت، يعني ما فيه نبات، فينزل المطر فتنبت الأرض من شتى الزرع. وإذا كان، يعني المثال هذا، إذا كانت الأرض هذه تكون ميتة فينزل المولى عز وجل مطرا فينبتها، فكذلكم الإنسان سيخرجه الله تبارك وتعالى بعدما يتوفاه، يخرجه من الأرض ليحاسب فيجازى أو يعاقب بمثل ما تخرج الأرض النبات حينما ينزل عليها المولى تبارك وتعالى مطرا. وفي هذا مخاطبة لقريش، مخاطبة لعقولها، أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها وهي ميتة بالمطر، فكيف لا يحيي الإنسان وقد خلقه من قبل فكيف لا يحييه مرة أخرى. ثم ذكرت الآية فقالت: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من أعزه الله تبارك وتعالى فهو العزيز، ومن أذله الله تبارك وتعالى فهو المذل، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أراد أن يهن المولى عز وجل عبدا فلن يجد من يكرمه، والله عز وجل من يهين؟ المولى عز وجل يهين من عصاه، ويكرم ويعز من أطاعه، من أطاعه أكرمه وأعزه، ومن عصاه أذله. فالمخذول من خذله الله عز وجل، والمعز من أعزه المولى تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى، من كان يريد العزة بعبادة الأوثان ومغالبة الله فلله وحده العزة الكاملة، أي ليست لغيره ولا تتم إلا لله. وهذا المغالب مغلوب كما فسره مجاهد، وهذا رد على الكفار الذين كانوا يطلبون العزة بعبادة الأوثان وعدم إطاعة الرسل، فإن العزة كلها في الحقيقة هي لله تبارك وتعالى. كل واحد طلب العزة من غير عند الله فلن يجد إلا المذلة. هناك من يريد اليوم العزة يقول لك: أنا يا أقف مع أمريكا وسوف أعز، تكون عندي قوة وتكون عندي في العالم. فهذا سيذله المولى تبارك وتعالى. إنما الذي يعزه الله عز وجل هو الذي يعتصم بحبل الله المتين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. ولذلك عمر الخطاب كان يقول: لقد أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. الذي يريد العزة بغير التمسك بالكتاب والسنة فلا يجد إلا مذلة. وانظروا العرب، يعني كلهم، انظروا العرب، منهم من سار في فلك روسيا زمنا طويلا، ومنهم من سلك في فلك أمريكا زمنا إلى حد الآن، لكن أمرهم ليس بيدهم، أمرهم بيد أمريكا، تفعل به ما تشاء. ولذلك وصف الشاعر حال العرب فقال: ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود. يعني أمريكا تقضي ما تشاء في العالم، لا تشاور. هذه عبارة عن قبائل قريش، كانت قبيلة تيم موجودة لكن لا تستشار، لا قيمة لها. فكذلك حال العرب، لا يستشارون، الدول الكبرى تقرر وهم تبع. والمفروض أن أمة الإسلام هي أمة يعني تابعة، لا أمة متبوعة لا تابعة. أمة الإسلام أمة متبوعة لا تابعة، فعندها من الكتاب والسنة والحق والصواب ما يجعلها يعني متبوعة. الناس تتبعها، مش هي تتبع الناس. ولكن حينما الإنسان لا يتمسك بالقرآن والسنة يصبح ذليلا عند غيره، يسوقونه حيث يلقى حتفه. ومن مظاهر عزة الله أنه يسمع كلام الناس ويقبل طيب الكلام، كالتوحيد والتمجيد والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل. هذا من مظاهر عزة الله تبارك وتعالى. وذلك قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. الله عز وجل يقبل الكلام الطيب. الكلمة الطيب منهم من فسرها كلمة التوحيد. الكلم الطيب هو قول الحق. الكلم الطيب هو الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. الكلمة الطيبة هي كل كلمة تدعو إلى الخير، تدعو إلى الحق، تدعو إلى الصواب، تدعو إلى الإسلام. هي كل كلمة تجمع ولا تفرق. هي كل كلمة تبني ولا تهدم. هي كل كلمة تدخل الفرح والبشاشة والسرور إلى نفوس الناس. هذه الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة فيها أمر معروف، نهي عن المنكر. الكلمة الطيبة ليس فيها غيبة. الكلمة الطيبة ليس فيها غيبة وليس فيها نميمة وليس فيها سب ولا شتم. هذه الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة ترفع للإنسان مقامات وتعلي له مكانات عند رب السماوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما هي الدرجات قال: إطعام الطعام وطيب الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. كاين أعمال ترفع الإنسان درجات، منها الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي الكلمة الحق، كلمة الصواب، كلمة فيها نصيحة لله، فيها أمر معروف، فيها نهي عن المنكر، فيها إشارة إلى ما هو خير للناس، فيها بطبيعة الحال إحقاق للحق، إبطال الباطل. كلمة التي فيها تذكير للناس بما يجب عليهم، هذه الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة هي الكلمة التي وافقت الحق، هي الكلمة الطيبة، وافقت الحق. الكلمة اللي فيها موافقة للحق وموافقة للكتاب والسنة فهي الكلمة الطيبة. ولذلك إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الله عز وجل يقبل الكلام الطيب. والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. وكما أنه تعالى يقبل الكلام الطيب يرفع العمل الصالح إليه، كما ذكره ابن عطية في تفسيره: وأما الذين يعملون مكائد المكر وسوء الأعمال في الدنيا كالتآمر على قتل النبي أو إضعاف المسلمين، ويوهمون غيرهم أنهم في طاعة الله، فلهم عقاب بالغ الغاية في الشدة، ومكر أولئك وتدبيرهم يفسد ويضيع. في قوله تعالى: ومكر أولئك هو يبور، يعني نقول الأرض أرض بور التي لا تنبت. ففعلهم مكرهم وتخطيطهم لا يأتي بشيء، لأن الله عز وجل يحول دون أن يكون لمكرهم أثر على الإسلام والمسلمين. أو سيكون حزنا عليهم لأنهم لم يؤمنوا برسالة الإسلام. والحصرات جمع حصرة وهي هم النفس على فوات الأمر. والدليل الثاني على إمكان البعث بدء خلق الإنسان والمراحل التي يمر بها في أطوار خلقه. دليل أول ذكر دليل النبات، تكون الأرض ليس فيها شيء ثم تنبت بعد نزول المطر. ثم الآن يذكر دليل آخر، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ذكر الدليل الأول وهو إنبات الأرض بعد أن تكون موات، هذا دليل على البعث، دليل على القيامة وخروج الناس من الأرض أو من قبورهم. ثم ذكر دليلا ثانيا ألا وهو أنه بدأ خلق الإنسان من تراب وهو أبونا آدم عليه السلام، ثم تكاثرت ذريته ونسله بواسطة السلالة من ماء مهين حيث صير التراب نطفة بواسطة الماء ثم جعل الناس أصنافا ذكورا وإناثا. هذا التحول من تراب لا حياة فيه إلى خلية حية إلى إنسان سوي دليل قاطع على إمكان البعث الذي هو إعادة الحياة مرة أخرى بفعل الله عز وجل. ذكر دليل ثاني، هذا هو الدليل الثاني، أن خلق الله عز وجل من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. كيف الله عز وجل نقله من تراب إلى أن أصبح نطفة إلى أن أصبح إنسان، ثم خلق منه الذكر والأنثى ثم كثر النسل بعد ذلك. ودليل القدرة الإلهية هذا يصحبه دليل آخر وهو كمال العلم، فإن الله عز وجل عالم بحمل أي أنثى في العالم، لا يخفى عليه من ذلك شيء، يعلم بدأ الخلق ووقت الوضع ومكانه وكيفيته. يعني وهذا يدل على علم الله تبارك وتعالى المطلق الذي لا تحده حدود، وهو الذي يمد في عمر الإنسان ولا ينقص من عمر آخر إلا وهو مدون معلوم في اللوح المحفوظ. ولذلك قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني الإنسان إذا حال أجله فالله عز وجل هو الذي يحدد الأعمار وهو الذي يقضي في الآجال. ومهما وصلت علوم التكنولوجيا مهما بحثوا ووصلوا لا يستطيع أحد أن يزيد في عمره شيء. يعني الإنسان أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز هذه الأعمار. يعني وما سمعنا الواحد الحق 160 سنة، ما سمعنا يكتر كتر الحق ممكن 120 125، هذا اللي عمر كثيرا يعني لكن لم يزيد على ذلك. فأعمار الناس محددة بمشيئة الله وقدرته. ومن المعلوم أن عمر الإنسان محدود لا يزيد ولا ينقص، وأن ظاهر دلالة الآية على تعمير المعمر ونقص عمر قصير الأجل هذا بحسب أحوال الناس وأعرافه، فإنهم يقولون فلان قضى عمره وفلان لم يكمل عمره، والحقيقة أن لكل واحد عمرا في علم الله لا يزيد ولا ينقص. يعني كل واحد عنده عمر، وهنا في قوله تبارك وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعني اللي عاش قليل فهو في كتاب الله في اللوح المحفوظ، واللي عاش كثير فهو في كتاب الله وفي اللوح المحفوظ. ولذلك بعد 40 يوما الإنسان يكتب أجله، يكتب شقي وسعيد، ويكتب له رزقه. ولذلك في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه، قال العلماء في هذا الحديث يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، قال المقصود في يبسط له في رزقه يبارك له في رزقه، وقالوا أيضا ويوسع الله له رزقه، وقالوا ينسأ له في أجله، قال لك أن الله عز وجل يبارك له في عمره. فقد يعيش الواحد 40 ولكن لا يعمر 40 بالخير، يعمرها غير بالتمسخير، وقد يعيش الآخر 40 لكن لو تشوف وش دار في 40 فعل أعمال جليلة وعمرها بالطاعات وبالصدقات وبالتضحية في سبيل الله، فهذا يعني يكون ربي قد بارك له في عمره، فالبركة البركة. أما الأجل فهو مخلص، الأجل محدد، إنما ينسأ له في عمره، يعني يبارك الله عز وجل في العمر. هناك من يعمر عمره بالخير، وهناك من لا يعمر عمره بشيء، ومنهم من يعمره بالشر. والعبرة ليس بالعمر المديد، إنما العبرة بما عمرته هذا العمر. باش عمرته العمر هذا؟ ممكن واحد يعيش 90 سنة، ولكن 90 سنة جو ضيع حق في التمسخير وفي اللعب، ما تنتفع. وممكن واحد عاش 50 فقط ل40، ولكن من 20 سنة من هارب لغو هو يعمل في الخير وهو في الطاعات، فهذا خير من ذاك، هذا عمر أكثر من هذا. فالعبرة بالمضامين وليست بالسنوات والأعمار هذه، يعني بالساعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يذكر المولى تبارك وتعالى في هذه الآيات أدلة قدرة الله تبارك وتعالى، وهذه الأدلة يذكرها الله عز وجل من خلال مخلوقاته. إذا علمت عظم مخلوقات الله علمت بأن لهذا الكون خالقا عظيما. لما تشوف أنت الإنسان وتشوف الأجهزة اللي في الإنسان تعلم وتصل بأن الذي خلق هذا الإنسان إله عظيم وهو المولى تبارك وتعالى. ذلك الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني شوف روحك تعرف عظمة الله، شوف الأجهزة اللي فيك، أجهزة القلب، أجهزة تصفية الدم، أجهزة المعدة، أجهزة البصر، السمع. لما تنظر إلى ما خلق الله عز وجل في الإنسان يهديك إلى أن لهذا الكون خالقا عظيما لا حد لقدرته ولا لعلمه. في الوجود أدلة كثيرة على توحيد الله وإمكانه بعث الناس من القبور مرة أخرى، منها خلق الأشياء المتحدة الجنس لكنها مختلفة المنافع. الله عز وجل من حكمته أنه خلق أشياء من جنس واحد ولكن كل واحدة ومنفعتها، منها إيجاد الماء المالح والماء العذب، وأحيانا يكونوا متجاورين أو في أمكنة متباعدة، أحيانا يكونوا قراب وأحيانا يكونوا بعاد. ومثل ذلك تداخل الليل والنهار، هناك ليل وهناك نهار، هناك تسخير الشمس والقمر، وكل هذا ونحوه يدل دلالة واضحة على وجود المولى تبارك وتعالى الخالق المدبر القدير المهيمن، ويدعو إلى الإيمان بالله عز وجل عقلا وشرعا. وذكر الله عز وجل هذه الأدلة. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، يعني ما حلو، وهذا ملح أجاج، يعني واحد مالح، وهما تساويا في الصورة. أما الصورة فهذا ماء وذاك ماء، لكن يختلفان في الطبيعة، أحدهما مالح شديد الملوحة وهو البحر الذي تسير فيه السفن. وتعرفون لو كان البحر ما جاش مالح كل من يعيش فيه يفسد، هو يخلي الحالة باش تبقى على، وإلا لو كان ما فيش هذه الملوحة ما يمكن تصلح حياة. وهو البحر الذي تسير فيه أنواع السفن ذات الحمولة الكبيرة والآخر عذب شديد العذوبة يجري في الأنهار الكبيرة والصغيرة ويحق منافع كثيرة ويصاد السمك من كل البحرين في المالح والعذب وتستخرج الحلية التي تلبس وهي اللؤلؤ والمرجان كما جاء في آية أخرى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وفي قوله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يعني هناك ما مالح وما حلو ولكن لا يختلطان في بعض الأماكن في البحر وعلى الرغم من أن الحلية إنما تخرج من الملح فإنه يجوز النسبة إلى كل من الملح والعذب وتشاهد أيها الناظر السفن في البحر والنهر الكبير تمخر عباب الماء أي تشقه مقبلة مدبرة حامل المواد التجارية لتطلب بالتجارة وكل سفر الرزق من فضل الله لذلك قال وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون جعل هذه السفن كأنها جبال يعني في وسط البحار هذه وتشق البحر وتنتقل تجارة من هنا إلى هنالك والناس تأكل من البحر وتنتفع من البحر والله عز وجل يذكر الإنسان بهذه النعم يذكره لأن الإنسان من كثرة رؤيته لهذه النعم قد ينسى البحر وما فيه نعمة هناك ناس تعيش بالبحر لولا البحر ما عاشوا يأكلون من الحيتان ويصطادونها ويبيعونها فهي تجارتهم وهي ربحهم وهي كل شيء كي الناس ليعرفوا الله عز وجل يذكر الإنسان بأن في البحر نعم معناته يا أيها الإنسان استغل البحر استغل البحر هذا استغله لتنتفع به واحد رجل في الحرب العالمية الثانية كان عمره 20 سنة الحرب العالمية الثانية فر هرب من الجيش الفرنسي هرب مع الجيش الفرنسي فرنسا كانت حارب الألمان هذاك الوقت فهرب هو مع الجيش الفرنسي هبط هنا في الجزائر ومن الجزائر ركب بابور راح لأستراليا الآن يبلغ ربما 80 سنة وروه في شريط قال لما لحقتنا الأستراليا كان في عمره 21 سنة في الحرب العالمية الثانية كان قال في عمري 21 سنة قال بديت نصيد ما يسمى بالطون الحوت تاع الطون بدأ يصيد قال من هذاك الوقت وانا في أستراليا بدأ يصيد الحوت تاع الطونة يعني اللي يبيعوها وهي غالية الحوت هذا بعد ذلك بدأ يصيد بالفلايك بعد مدة بدأ دار وش دار بسانات يربي فيه الحوت تاع الطون بسانات في وسط البحر باش تتكاثر يعطيها الماكل وتتكاثر أصبح من أكبر الأغنياء في أستراليا كيفاش استغل نعمة موجودة في البحر عنده بسانات في وسط البحر بسانات بالشبابيك ويخيطوا في الشبابيك من تحت ويجوا مثلا الحيتان الكبيرة تحب تقطع هذيك الشبكة كاين ناس اللي يدخلوا خصيص يخيطوا هذوك يعاودوا يخيطوا باش ما تتقطعش ويربى حيتان ولا يصدر لكل العالم هي نعمة موجودة نعمة كبيرة نعمة الحوت موجودة في البحر أصبح من أكبر الأغنياء وعنده مصانع وكذا ومنها إلى آخره ولكن فيها عمل لما تشوف من الطائرة يوري لك عنده بسانات في وسط البحر وعنده خدامين وكذا وكذا الناس اللي تعرف كيف تستغل لكن يعني هم الله عز وجل قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والمفروض هذه النعمة تهديه إلى الله عز وجل ويشوف هذا العالم تاع البحار كاين عالم تحت البحر عالم كله تحت البحر من شتى الأنواع كاين بعض الحيتان دورها في البحر أنها تدخل للحوت الكبير تروح تأكل وين مجروح وين عنده التقرحات ما كلتها هذيك هي وهي راهي تداوي في الحوت الكبير راهي تداوي فيه ولما تدخل في فم الحوت الكبير ما يأكلهاش تدخل تروح لوين كاين تقرحات تستطعم وتجي خارجه وهو يداوم من الذي هدى هذه الحيتان الصغيره لان تدخل في بطن الحيتان الكبيره فتاكل تقرحات وين مجروح هو وين صارت له مشاكل تاكلها وتجي خارجه هو ما ياكلها وهي رايحه خصيصا لذلك المكان تستطعم به وتخرج من الذي هذا هو الله تبارك وتعالى كما يهدي الانسان يلهم الحيتان يلهم الحيتان بلهاي وش ديروا كيما يلهم النمل عالم النحل عندهم إلهام من الله تبارك وتعالى. وأوحينا إلى النحل. معنى هنا الوحي، هنا الإلهام، ألهمها الله عز وجل وخلقها بهذه الطريقة، بهذه الفطرة، عندها ملكة وعندها جنود ويجمعوا اللي يجمعوا العسل وكذا وكذا إلى آخره. فالله عز وجل وهو يذكر هذه النعم يقول للإنسان مستحيل أن يكون هذا العالم جاء لوحده بهذه البحار على ضخامتها والتي لا تطغى على اليابسة. بحر، تعرفون بأن الأرض ثلث وثلث أرباع كله بحر، لكن البحر هذا لا يغمر اليابسة، البحر هذا ما يصدمش على اليابسة، رغم أن ثلث أرض وثلث أرباع ثلث مرات عن الماء البحر، لكن هذا البحر شاء الله عز وجل أن يخليه في مكانه، ورغم كاين المد والجزر لكن يبقى في مكان البحر ولا يطغى على اليابسة. الله عز وجل يريد أن يذكر الإنسان بأن هذه التسوية وهذه الدقة في الكون بمشيئة الله عز وجل وتدبيره، وأن ما في يعني أعماق البحر، ما في أعماق البحر كله من صنع الله تبارك وتعالى. الإنسان لما ينظر أعماق البحر يهتدي إلى الله عز وجل، كاين عالم والناس كاين عوالم تعيش من هذا البحر، عوالم تعيش من هذا البحر. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل المادة تطفو، جعل من المادة من تطفو على البحر، البحر يحملها. أنت تشوف سفينة قد هاد المسجد بأربع مرات ولكن ما تغرقش، لأن الله عز وجل أودع في المادة ما يجعلها يمكن أن تطفو، أن تطفو على البحر. تدخل في الصحراء تغرق، تحكم حجرة صغيرة رميها في الحب، حجرة رميها في البحر تغرق، وسفينة أطنان وأطنان تلقاها هي تمشي في وسط البحر ما غرقتش، لأن الله عز وجل أودع في السفينة جعل ما يسمى المادة اللي هي الكثافة، لا دونسيتي يسموها، احنا باللغة الفرنسية لا دونسيتي ولا الكثافة. الكثافة كلما توسعت، كلما كانوا لي موليكول بعاد كلما تبقى تطفو، وكلما كانت المادة لي موليكول تاعها الجزيئات تاعها مرتبطة بزاف تولي كثافة كبيرة تغرق الحاجة. في الإنسان الذي أودع الله عز وجل أعطاه العقل خلاه يعرف المادة هذه ويسخرها، يسخر المادة بكيفاش، لازم ما لازمش تكون جزيئات متصلة بزاف باش يقدر السفن باش تقدر تطفو وتقدر تسير. حكمتها خشب لأن جزيئات الخشب ماشي كيما جزيئات الحديد، حكم حديد ارميها في البحر تغرق، حكم خشب ارميها في البحر يطفو. وعلاش يطفو؟ لأن جزيئات تاعو متباعدة. فالله عز وجل هو الذي أودع فيها ذلك. وتعرفون أن كل السوائل لما تجمد ينقص حجمها، كل سوائل لما تجمد ينقص حجمها إلا الماء، الماء لما يجمد يزيد حجمه. وحتى في علم الفيزياء ما فهموش في علم الفيزياء علاش كل المواد لما كل السوائل لما تجمد ينقص حجمها يصغر إلا الماء. أنت كي تحط قرعة تاع ماء في الفريجيدار وتخليها تزيد ولا ما تزيدش؟ تزيد. لو كان جات ما تزيدش ماذا يحدث؟ في القطب الشمالي لما يجي لا غلاس، لو كان لا غلاس الجزيئات تاعو تنقط صغار، لو كان يهبط ويقتل كل حيوان، فتلقاو لا غلاس في البول نور واش يدير؟ يبقى يطفو لان الجزيئات تاعو تمدد، فيبقى يطفو عوض يهبط حتى يدوب، حتى يجي وقت الوقت يجي القصة يبدا يدوب. لكن لو كان كباقي السوائل لما يجمد يولي قوي، ما يزيدش في ما يزيدش في الحجم، لو كان يهبط بمجرد يهبط يقتل معه كاع الناس، يهبط عالم الحياة اللي موجود في البحر كاع يقتل. وللدق في علم الفيزياء ما يفهموش هذا، لأنه علاش نقول هذه مشيئة الله وهذا تدبير الله. كل السوائل إذا تجمدت نقص حجمها وكثافتها إلا الماء، لما يجمد يزيد حجمه وتزيد يعني يزيد الحجم تاعه يزيد، فيبقى يطفو يبقى يفلوطي فوق الماء. مش ما يقتلش العالم تاع الحيوان، ما يقتلش العالم تاع، هناك حياه تحت البحر والا يقتلها، يقتل كل شيء. انت لما تعرف الاشياء تعرف بان للكون مدبرا، وان الله عز وجل هو الذي اودع في الماء ما لم يودعه في باقي السوائل، اودع في الماء خاصيه الغير موجوده الا في الماء، خاصيه غير في الماء. وكاين بعض العلماء اشاروا لهذه المساله لان مساله مهمه، معناته الله عز وجل هو المدبر وهو المسير لهذا الكون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قضية العبادة، الذي يخلق هو الذي يعبد، ولا يصح أن الله عز وجل يخلق ويعبد غيره. واحد لا يملك شيء في الكون ثم يعبد من دون الله كالأصنام أو الحجارة، لا تملك لهذا الكون شيئا، ليس لها شيء في هذا الكون، فكيف المولى عز وجل يخلق ويعبد سواه؟ هذا ما يليق. لذلك المولى عز وجل هنا يذكر الإنسان بأن هذه مخلوقات الله عز وجل، وهذه النعم هو التي أنعمها على الإنسان حتى الإنسان لا يتبلد حسه، لأن الإنسان يتبلد حسه، ربما يشوف البحر، ربما يجيب يصيد بزاف السمك ويأكله، لكن ينسب لهذه من نعم الله، هذا من فضل الله عليه، هذا البحر بما فيه كله من فضل الله على الإنسان. والبحر اليوم فيه المرجان وفيه اللؤلؤ وفيه أموال أخرى، فيه ما يتحلى به الإنسان، ما يتزين به الإنسان. والدليل الثاني على قدرة الله التامة إدخال الليل في النهار وإدخال النهار في الليل، فيكون أطول من الآخر، وما زاد من أحدهما أو نقص يدخل في الآخر. لما ينقص الليل يزيد النهار، لما ينقص النهار يزيد الليل، وهذه من حكمة الله عز وجل وتدبيره سبحانه وتعالى. وحتى الإنسان لما يصوم، احنا لماذا نصوم الشهور القمرية للشهور الهجرية وما نصومش الشهور المعروفة؟ علاش؟ حتى الإنسان ينتقل، شهر رمضان ينتقل من شهر إلى شهر، لأنه كان نصوم بالطريقة نتاع الشهور يعني تاع أوروبا جانفي فبراير، نبقاو دائما نصوموا في الشتاء، ولكن الإنسان قد تلوم به المحنة، تلوم به المحنة في الشتاء في الصيف في الخريف في الربيع. فالمولى عز وجل يريد أن يعود الإنسان على كل شهور السنة، بعد مدة 30 سنة تعود أنت صمت الصيف صمت الشتاء صمت الربيع صمت ليجوز 50 سنة سيكون صام رمضان في كاع الشهور تقريبا، صاموا في الصيف صاموا في الربيع صاموا في الخريف، لأن ينتقل الشهر ينزل يهبط يبدا يمشي، مره تولي تصوم في اوت ومن بعد كنا نصوموا في جوا ولينا في جوي ومن بعد نلحقوا الاوت ومن بعد الاوت يدخلنا سبتمبر ومن بعد دخلنا الاكتوبر نوفمبر وهكذا كنمشيو، بينما كان نبدا نصوموه بالشهور القمريه يعني نبقاو دائما في نفس الشهر، ذاك حنا نصوموه بالشهور الهجريه حتى ينتقل الشهر. هذا من حكمه الله تبارك وتعالى. وتصوم احيانا الشهر قصير، واحيانا تصوم رمضان قصير، واحيانا تصوم طويل، أحيانا تصوموا في الشتاء يجيك سهل، وأحيانا تصوموا في الصيف ويكون النهار طويل بزاف، حتى تكون أنت متعود لكل الأحوال. يعودك الله عز وجل على الصبر في كل الأحوال وفي كل الظروف، في فصل الشتاء وفي فصل الصيف وفي الربيع وفي الخريف. ثم الله عز وجل يذكرك بنعمة النهار والليل. لو كان إنسان نقول له خدم، يقدر الإنسان يخدم في الليل للكامل وخدام؟ ما يقدرش. وذلك النهار نعمة من نعم الله، كاين بزاف مهن تحتاج إلى النهار، تحتاج إلى النهار، لازم يخدمها في النهار وإلا ما يصلح له حال. وجعل الليل للراحة حتى الإنسان يستجمع قواه، من رحمة الله عز وجل أن الإنسان إذا نام ينسى همومه، ينسى أتعابه، يجدد قوته. إذا كان عنده هم ولا حزن، إذا يعني عينه راحت يعني ينسى، على الأقل ينسى هذه اللحظات، هذه السويعات، هذه ينسى كل شيء، ويجدد الطاقة من جديد إذا كان تعب في يوم وغدوة. وهذا كله من رحمة الله عز وجل بالإنسان، برحمة الله عز وجل بنا. فالله عز وجل يذكر هذه النعم. وسخر الشمس والقمر، يعني لولا الشمس لاستحالة يعني عملية الفوتوسينتاز لخضور عملية النبات ما يمكنش، لأن لازم شمس باش تعيش النباتات إلى آخره، لازم الشمس. عملية الفوتوسينتاز لعملية ما يسمى بالخضور تحتاج إلى الشمس. فكل شيء بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك الله عز وجل يعني كل ما الإنسان يتمعن في العلوم هذه، علوم البيولوجيا، يصل إلى عظمة الله المولى، عظمة المولى تبارك وتعالى، وأن هذا العالم إنا كل شيء خلقناه بقدر. الإنسان كلما يعرف عظمة الله يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه. لأن الذي لا يعرف عظمة الله عز وجل، والذي لا يعرف الله عز وجل لا يعرف قدر نفسه. ولذلك تجد بعض الناس يشرع بغير ما أنزل الله، ربي يقول حاجة يقول هذا السارق تقطع يده ويقول لا ندخله للسجن، ربي يقول القاتل يقتل ويقول لا ندخله للسجن 5 سنين ونطلقه. لو عرف الإنسان قدر نفسه وعرف قدر الله تبارك وتعالى حق المعرفة ما تبجح وما تطاول على المولى تبارك وتعالى، ما تطاول. لكن لما الإنسان لا يعرف نفسه، الله عز وجل قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ذكر ربي قليل من العلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وعلم الله عز وجل مطلق. كيف تأتي أنت علمك عندك من العلم قليل؟ أنت تأتي لتناقض علم الله تبارك وتعالى الذي يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون. وفي مقابل ذلك تجد الأصنام عاجزة عن الخلق والإبداع. مولى عز وجل ذكر ماذا يخلق؟ ذكر باللي يعني سخر البحر وما فيه من حيتان، وسخر الفلك، ثم ذكر بأنه جعل الليل والنهار وجعل الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ثم بعد ذلك قال والذين تدعون من دونه، يعني الأصنام التي تعبدونها من دون الله، ما يملكون من قطمير، لا يملكون شيء. القطمير هو الشيء الصغير جدا، يعني ما يملكون شيء من هذا الكون، فكيف يعبدون من دون الله؟ وفي مقابل ذلك الأصنام عاجزة عن الخلق والإبداع، وهي متصفة بصفات 3 كلها تدل على بطلانها، أنها لا تسمع، والثاني أنها لا تجيب، والثالث لو سمعت تتبرأ يوم القيامة من الكفار إن تدعوهم، يعني هذه الأصنام لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يقدروا يسمع، ما عندهمش قدرة، لا تستجيب لك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل الخبير. ولكن يوم القيامة هذه الأصنام ينطقها الله وتتبرأ منكم. والمولى عز وجل هنا يعطي صورة متاع الإنسان يوم القيامة الذي اختار الكفر كيف يكون مآله يوم القيامة، أن تلك الأصنام التي عبدها من دون الله ستتبرأ منه يوم القيامة. وقالوا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب. حتى الذي يغدهم يقول لك أنا تبعت فلان وصرت وراء فلان، يوم القيامة ربي حاسبهم في زوج، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أسباب نتاع المصالح، نتاع الجنس، نتاع العرق، ودوم كل واحد يتبرأ من الآخر لأنه هو يتبرأ منك. تبعتني قال أنت حبيت تبعني، دبر راسك، هو يتبرأ منك. ما تقولش يوم القيامة إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، أنا تبعت فلان ولا تبعت فلان. أنا قلنا هناك بعض الناس من يسير وراء القوة لا يسير وراء الحق، وحينما الإنسان يسير وراء القوة ويسير وراء المصالح تزل قدمه. لما يبدأ الإنسان يسير مع الناس اللي عنده معهم مصالح وعنده معه منافع تزل قدمه، أما الذي يسير مع الحق يكون على الصواب، ليسير مع الحق يكون على الصواب. وذلك في الحديث لا تكونوا إمعة، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تسيئوا، ولكن وطنوا أنفسكم، يعني عودوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تسيئوا. يعني الإنسان ما يكونش إمعة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإمعية، يعني ما يتبع كيما جت. ولكن هناك بعض الناس ما يتبعش برك، يتبع وعنده المصالح، فعينه على المنافع، واللي عينه على المنافع يضل الطريق. إنما ينبغي أن تكون عينك على الحق. حقيقة أن القوة انت ما تكونش ما تصيرش مع القوة، انت تصير مع القوة في حالة واحدة، اذا كانت القوة هذه تحمي الحق، اذا كانت القوة تحمي الحق نصير معها ماشي مشكلة، اما اذا كان القوة هذه لا تحمي الحق بل تعارض الحق نحن لا نقف معها، لان المسلم يعني يتبع الحق ما يتبع الباطل، ولذلك كثير من الناس تزل اقدامهم لانهم يسيرون وفق المنافع والمصالح لا وفق، يعني لو حرروا النية لو أخلصوا النية لساروا مع الحق، لكن لما لم يحرروا النية فزلت أقدامهم لأنهم لم يبحثوا عن إرضاء الله تبارك وتعالى، بل كانوا يسعون إلى إرضاء نزواتهم وأهواءهم ومنافعهم وتحصيل منافعهم، وهذا الذي قريش هذا ما حصل لقريش، قريش الذي حال دونها ودون استجابتها للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي حال دونها ودون استجابتها إنما هي المنافع والمصالح، وذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم أعرج به من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى، ولما رجع وقالهم أنا أسري بي وأعرج بي قالوا له لك تكذب، وحبوا يمتحنوه قالوا له أوصف لنا بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم مشفاش على بيت المقدس لأنه راح بسرعة ولا بسرعة يعني ما قدرش ما كانش متفطن، فجل له المولى عز وجل بيت المقدس فراح يصفها لقريش، قالوا كأنها هي، لما بدأوا يوصف لهم في بيت المقدس قالوا يا خو كما وصفها لنا، وكانت هذه تكفيهم ليستجيبوا، كانت هذه تكفيهم باش يستجيبوا لكن ما استجاب، مع أنت إعراض قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عن غياب الدليل والحجة والبرهان، وإنما إعراض استكبار وعناد وخوف على مصالح، هذا الذي منع قريش من الاستجابة، أما الأدلة والبراهين فكانت قاطعة كانت جلية واضحة ظاهرة لأعينهم وما استجابوا، أوصف لهم بيت المقدس وصف لهم تانيك واحد القافلة كانت جاية وفيها عير قريش وكذا، قال لهم هو عددها في المكان الفلاني وبعيدة بزاف، قال لهم ستأتي وحقيقة جاءت كما قال، ولكن ما استجابوا، فالذي كان يمنع قريش من الاستجابة ليس غياب الدليل أو الحجة والبرهان وإنما هو الاستكبار والعناد، وقد أخبرهم عن أهل الكهف الفتية وأخبرهم عن ذي القرنين ولكن ما استجابوا، أخبرهم على أشياء ما يعرفها إلا أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب هم الذين كانوا يوجهونهم من حل آخر، قال اسألوه عن الروح واسألوه عن الفتية واسألوه عن كذا فإن كان نبيا سيخبركم، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فما استجابت قريش رغم الأدلة والحجج والبراهين القاطعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لقريش فما استجابوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. في هذه الآيات ذكر لأسباب عبادة الله تبارك وتعالى، والعبادة هي صلة بالله تبارك وتعالى المعبود، وملء القلب بمحبته وعظمته وخشيته والخضوع له والإشعار بالحاجة إليه، فهي نفع للعبد والله لا تنفعه طاعة الإنسان. وذلك في الحديث: لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله، ولو أن إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملك الله، وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فالإنسان إذا عبد لنفسه، وذلك في الآية: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. يعني الإنسان لما يصلح حاله لنفسه، وهو غني عن الناس، لذا تنبغي العبادة لله، فهي ذات شأن كبير وتستحق التهديد على تركها، مع إعلامنا بمسؤولية كل إنسان على نفسه فقط، وإرشادنا إلى أن التبشير بالخير والإنذار بالشر إنما ينفع من خشي الله بالغيب وأقام الصلاة وزكى وطهر نفسه من الانحراف. والمؤمن يحيا في نور والكافر يعيش في ظلام، ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم تبشير المطيع بالجنة وإنذار المخالف بالنار، وهو الواقع في كل أمة، كما أن التكذيب من أقوام قديم. قال الله تبارك وتعالى واصفا هذه المعاني والإرشادات: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل لا يحتاج إلى عبادتنا، ونحن نحتاج إلى عبادته، وعبادة الله تبارك وتعالى هي غاية وجود الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وإن كان في عبادة الإنسان لربه الرحمن فيها صلاح لدنيا الإنسان وآخرته، الإنسان إذا عبد الله عز وجل أنشأ في قلبه خوفا من الله عز وجل، هذا الخوف يجعله لا يعتدي على الناس، لا يعتدي على أعراضهم، لا يعتدي على أموالهم، لا يعتدي على أنفسهم، وفي هذا صلاح لحياة الإنسان. كلما كان عابدا لله، كلما كان يخشى الله عز وجل، كلما صلحت حياته وصلحت حياة غيره، هو لا يعتدي وغيره لا يعتدي عليه، فيكون المنتفع جميع البشر كلهم ينتفعون. ففي عبادته لله إصلاح لدنياه وفوز في آخرته، ويزد الله عز وجل يجازيه على تلك الطاعة، يجازيه يوم القيامة. ولذلك نرى في الواقع من الذي ينهب أموال الناس؟ هو الذي لا يخشى الله. من الذي يعتدي على أموال الناس؟ هو الذي لا يخاف الله عز وجل. من الذي يقتل؟ هو الذي لا يخاف الله عز وجل. من الذي يهتك الأعراض؟ هو الذي لا يخشى من الله عز وجل. انظر كيف أفسد على الناس حياتهم، أو أفسد لما لم يعبد الله، أفسد على الناس حياتهم وأفسد على نفسه دنياه وآخرته، قد يدخل سجنا، قد إلى آخره، قد يتابع، قد يطارد فيما بعد، ما يعيش حياة استقرار بطارد حلوة، ثم يزيد يفسد على نفسه آخرته. ولذلك: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني لا يحتاج إلى عبادتكم، أي أنتم المحتاجون إلى الله في كل شيء، والله هو الغني الذي لا حاجة به لأحد، كقوله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. معنى الله الصمد أن الله عز وجل لا يحتاج في هذا الكون لأحد، وأن الناس كلهم يحتاجون إليه، فهو الصمد. الله أحد الله الصمد، لا يحتاج للإنسان. والله هو الغني الذي لا حدث به لأحد، وهو المحمود بالإطلاق المشكور على نعمه. ودليل غناه أنه لو شاء لأفناكم، دليل غناه الله عز وجل، واحد لم يحتاجكش يستطيع أن يعدمك ولا يحدث له شيء. وذلك قال الله عز وجل: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فأنتم لستم شيئا حتى تنفعوه أو تضروه، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، يعني أن ذلك لا يعجز الله عز وجل أن يذهبكم كلكم ويأتي بخلق جديد، فذلك لا يعجز الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك الإنسان يصيبه العجب العجاب حينما يجد هذا الإنسان الذي إن شاء الله عز وجل أن يذهبه في طرفة عين يعارض مولاه، يعارض مولاه. والمسؤولية لكل إنسان شخصية أو فردية، فلا تتحمل النفس آثمة ذنب نفس أخرى. ثم قال تعالى بعد ذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل واحد يتحمل مسؤولية أخطائه، بخلاف الديانة النصرانية. الديانة النصرانية يقولون بأن عيسى عليه السلام، هذا ادعاؤهم، عندهم عقيدة الخطيئة والفداء، أنه هو الذي يتحمل أخطائهم يوم القيامة ليفتديهم بها، هو يسلكهم بها، هو يتحمل أخطاء التحمل. بينما نحن في الإسلام ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد يتحمل أخطاء، لا يتحمل، لا يؤخذ الإنسان بجريرة أبيه أو بجريرة أخيه أو بجريرة غيره، إنما بجريرته هو، وهذا عين العدل، هذا عين العدل. كل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد أعمال تعهي ليتحاسب بها بطبيعة الحال، فهو مسؤول على أعماله. وذلك فلا تتحمل نفس آثمة ذنب نفس أخرى، وذلك لا يمنع من مضاعفة العذاب للقادة المضلين. لذلك قال تبارك وتعالى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. يعني الإنسان لا يتحمل مسؤولية أخطائه. وإن طلبت نفس مثقلة بالأوزار والمعاصي مساعدة نفس أخرى في حملها لتحمل عنها بعض الذنوب، لم تتحمل تلك النفس شيئا من ذنوب غيرها، حتى ولو كان قريبه كالأب والابن والزوج وغير ذلك، لأن كل إنسان مشغول بنفسه. وإن تدعو، يعني يوم القيامة واحد يكون عنده بزاف الذنوب، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، واحد ما يقول لك أعطيني نحمل عليك شوية ذنوبك، لأن كل واحد يهتم بنفسه، كل واحد يبحث عن النجاة، حتى ولو كان ابنك ما راح يقول لك نحمل عليك ذنوبك، وانت ما راح تقول لوليدك احمل علي ذنوبي، لأن ما يحملهاش عليك. لا زوجة تحمل عليك ذنوبك ولا أنت تتحمل ذنوبها، لأن هذاك اليوم كل واحد يقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد عنده شأنه، نفسي نفسي، ما تبقى تفكر أنت أخوك ولا ابنك ولا زوجتك ولا وليدك الصغير ولا ما يهمك هذا. لذلك الآية واضحة، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ولو كان من أقرباء وحما يحمل عليك شيء. ومن هنا، ولذلك إذا كان الأمر هكذا فما ينبغي أن نرضي الناس في غضب رب الناس. أنا مدام وليدي ما يتحمل سيئاتي، أنا ماشي رضيه ونغضب الله عز وجل. أنا بنتي مدام ما راحش تحمل علي السيئات تاعي، أنا ماشي رضيها ونغضب الله عز وجل، لأن راح نتحمل مسؤولية ذلك. يا غدو عندك ما حتسلكني. واحد يشوف بنته مثلا ما يشمل تاسمه ويقول لك انا ما نقولهاش، مش منغضبهاش، ايه بصح هذيك السيئه انت تديها، انت ما تقولهاش، ما ريح ما تقولهاش، يوم القيامه تدبر راسك انت بالسيئات هذوك بصح، هي ما تسلككش لان السيئات تاعك. اما اذا نصحت وذكرت واصرت في النصيحه ووجهت دائما وبقيت دائما توجه، ومن بعد ما قبلتش الان ذنبها على راسها، تحمل هي مسؤوليتها، لكن انت تبقى تذكر. انت ما تقول زوجتي انا ما نقولهاش، زوجتي نغضبها تعود تروح عليا ولا آية من سكتوا عليها، ما تسكت عليها، أنت تتحمل مسؤولية أخطائها من بعد، لأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أبو راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. تاني كذلك الأم اللي تقول أنا ما نقولش لبنتي باش ما نغضبهاش، نحبها مدبية تبقى هكذا، هذه كتنك لها الوزر والسيئات. واحد ما يتحمل سيئات شخص آخر ولا يتحمل سيئاته، فالساكت عن المنكر يتحمل سيئات، يتحمل سيئات والذنوب يتحملها. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. هذه الآيات فيها إشارة إلى أن الإنسان وهو يبلغ هذا الدين لابد يذكر للناس آيات الترغيب وآيات الترهيب، يربطهم بالآخرة، لأن للآخرة وقع كبير على قلوب الناس، للآخرة وقع كبير على قلوب الناس. الناس دائما ننصحهم نخاطب عقولهم، ولكن دائما نؤثر على قلوبهم. حتى أنت كي تحب تصلح نفسك قنع عقلك وذكر روحك بالجنة وبالنار، أقرأ آيات الجنة والنار، فإن في ذلك تأثير بليغ على النفس. ولذلك هنا الآية وش قالت؟ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني يخشون الله عز وجل يوم القيامة وما يكون فيه، وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير. ضرب الله تبارك وتعالى مثل للمؤمن والكافر، فكما أنه لا يستوي الأعمى والبصير لا يستوي الكافر المؤمن، ولا يستوي الظلمة والظلمة ولا النور، ولا شدة الحر الشمس يعني لا تستوي، ولا الظل لا يستوي مع الحرارة، ريح أنت في الظل وشوف الحرارة ما يكيف كيف، يستحيل، ريح أنت في الضوء وريح في الظلمة الأمر يختلف. كذلك بين الإسلام والكفر. طب حال الإسلام حينما يتذوقه الإنسان يعرف النعمة اللي راه فيها، بس أنت ما تقدرش تعرف أن هذاك الكافر ربما ما علمش النعمة اللي راك فيها. وكاين بعض المسلمين هما في نعمة كبيرة ولكن ما يحسولهاش، هو في نعمة كبيرة وفي اطمئنان وفي راحة بال يفتقدها غيره. لذلك عمر بن الخطاب كان يقول لو يعلم الكفار ما نحن فيه من النعمة لقاتلونا على ذلك بحد سيوفهم، كان يعرفوا النعمة لا يقاتلون عليها. هذا الاطمئنان وراحة البال والسكينة كاين الناس ما عندهمش. المجتمع الأمريكي قال لك زاد الانتحار فيه ب 25%، زاد الانتحار في المجتمع الأمريكي ب 25%، الناس تنتحر في كل حين. حينما يغيب الإيمان يكون هناك اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن ذلك الذي ينظر أن هذه الدنيا هي جنته أو ناره سينتحر إن لم يكن في جنة. كان بعض الكفار وش يشوفوا الدنيا هذه جنتهم أو نارهم، فإن لم يعيشوا جنة قالوا نخرجوا منها وخلاص، وش هذه الجنة، الجنة ولا النار، هذه هي حياة الدنيا. فإن لم يعيش جنة يقول كان نخرج من الدنيا خير من نريح فيها، ونسي بأن هناك جنة ونار. أما المؤمن يعني مهما يصيبه في هذه الدنيا إنه لما يفكر في جنة الخلد يستصغر كل محنة وكل تعب وكل هم وكل حزن أصابه في هذه الدنيا مع قصار عمر الدنيا، الدنيا عمرها قصير بطبيعة الحال. المولى عز وجل لما يضرب هذه الأمثلة، الأمثلة التي تصل إلى العقول وتخترق القلوب، في قوله تبارك وتعالى الآية وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، الظلمة والضوء ماشي كيف كيف، ولا الظل ولا الحرور، الشمس المحرقة ولا الظل ماشي كيف كيف، وما يستوي الأحياء والأموات. الله عز وجل يصف هنا الكافر كأنه ميت ويصف المؤمن هو الحي. ذكر الله عز وجل قال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. كاين الناس موتى وهم أحياء، يعني لم يسمعوا قول الله عز وجل، لم يسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتأثروا بقول الله وقول رسوله. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. ربي قال في القرآن الكريم لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها لهم قلوب لا يفقهون، هنا قصد القلب قال لك العقل، هم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الفاسقون. هناك ناس عطلوا حواسهم، عطلوا حاسة العقل، عطلوا حاسة الأذن لتسمع الحق، عطلوا حاسة البصر التي يبصرون بها الحق، عطلوها. فحينما عطلوها أصبحوا كالأنعام، بل هم أضل، لأن الأنعام من الأول ما عنده عقل، ما عنده عقل، فهو هكذا. لكن الإنسان أعطي عقلا ولكن عطله، فهو أضل من الأنعام، أضل من الحيوان. الحيوان أصل ما عنده عقل، لكن الإنسان عنده عقل ولكن لم يستعمله فعطله، فيكون أضل منه. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. في هذه الآية: ولا يستوي المؤمنون الأحياء القلوب والنفوس، والكافرون أموات القلوب والحواس. ومصدر الهداية هو الله تعالى، فإن الله يرشد من يشاء إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها. والمشركون لا ينتفعون بهداية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفر سيطر عليهم وأمات قلوبهم، كما لا ينتفع الموت في قبورهم بالهداية والإرشاد. فوصف الله عز وجل الكفار الذين عطلوا حواسهم كمن هو في القبر، لا يسمع ولا يبصر ولا يفعل شيء من ذلك. وما أنت أيها النبي إلا رسول منذر، عذاب الله ليس عليك إلا الإنذار والتبليغ، وأما الهداية هي بيد الله تبارك وتعالى. ولقد أرسلناك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة الحق، مبشرا أهل الطاعة بالجنة ومنذرا الكافرين العصاة بالنار. لذلك قال تعالى بذلك: إن أنت إلا نذير، يعني لا تتحصر عليهم إن لم يستجيبوا وقد عطلوا حواسهم، أنت عليك التبليغ، لكن هي الهداية بيد الله. ثم قال تعالى: إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وهنا نلاحظ في الآية بأن الله عز وجل سبق البشارة على النذارة أو على الإنذار. لذلك الإنسان يكون دائما مبشرا قبل أن يكون منذرا، يبشر الناس ثم ينذرهم إن لم يستجيبوا. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب اليمن، قال: بشرا يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. يعني أعطاهم ثلاث توجيهات: التوجيه الأول يسرا ولا تعسر، يسروا على الناس ما تعسروش عليهم. ونحن نقول التيسير إذا كان مبني على دليل صحيح ولو مرجوح، ولكن دليل صحيح. من يسروش على الناس بقول لا دليل عليه، لأن الدين هذا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا عندنا قولين كلاهما مبني على دليل صحيح، فلنا أن ييسر على الناس تثبيتا لأقدامهم وإعانة لهم على يعني الثبات والاستمرار، حتى يشتد عودهم ويقوى صلبهم، فيما بعد يقدروا يطبقوا كل شيء كما لازم. لكن إذا استطعنا أن ييسر بدليل صحيح نيسر على الناس، لا نضيق عليهم. إذا كان توسع على الناس في مسألة ما نضيقهاش عليهم ما كان الدليل موجودا في ذلك في تلك المسألة. ثم قال: بشرا ولا تنفرا، ما تنفروش الناس، بشروهم، افتحوا باب الأمل للناس، أعطوهم حياة التفاؤل، اجعلهم يتفاءلون بخيرا. لذلك في الحديث الصحيح من قال إن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم في رواية، وفي رواية أهلكهم. قالوا في رواية أهلكهم يعني أنه أشدهم هلاكا، لأنه يخاطبهم خطاب التيئيس، يأسهم، فهو أهلكهم بتيئيسه لهم. لما يأسهم يقولهم أنتم قاعد النار رايحين النار وهلكتوها وخربتوها، هذا خطاب تيئيس، فهو أهلكهم بالفتح. فإن كانت أهلكهم يعني هو أشدهم هلاكا، لأنه أعجب بنفسه واحتقر الناس. قال القاضي عياد: اللهم إلا إذا قالها هلك الناس قالها شفقة وليس احتقارا واستصغارا، أما إذا قالها احتقارا واستصغارا فهو منهى عليه، فهو أهلكهم، هو المهلوك فيهم، هو أشده هلاكا لأنه أعجب بحاله واحتقر الناس. أما إذا قالها يعني تحزنا كما قال العلماء، حزنا عليهم وإشفاقا عليهم، قالوا هذه تجوز، قالوا هذه تجوز، خاف عليهم، قال والله الناس تهلكوا وش بيهم، يقول بهذه العبارة الناس تهلكوا وش بيهم، مما مشي يقول الله رهلكوها مهلوكين هذو قاع راحوا فيها بطريقة تاع أسلوب عيان يعني. وذلك الإنسان يحاول دائما أن لا ييأس الناس، بل يفتح لهم باب الأمل. احنا عندنا أحاديث كثيرة كلها تفتح باب الأمل، أحاديث كثيرة وآيات كثيرة فيها ولا تيأس من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قتل 100 نفس في الأخير عفوا للحديث قال قيسوا المسافة فإن كان إلى أقرب إلى البلد التي خرج إليها فتحمله ملائكة الرحمة وإن كان إلى أقرب إلى البلد أدنى من البلد التي خرج منها فتحمله ملائكة العذاب. وشاءت حكمة الله أن يكون أقرب إلى البلد التي خرج إليها، معنى الله عز وجل منه قتل 100 نفس، الله عز وجل قبل توبته مدام خرج بنية وقتل 100 نفس. شكون من العصاة من قتل 100 نفس؟ يعني هذا الحديث يبين لي لابد أن نفتح باب الأمل على نفوس الناس. واحد عاصي ما تقولوش تهلكتها خربتها انت من أهل النار انت خلاص ما عندكش حل، لا ما تقولوش هذا قتل 100 نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الحديث بين بلي الله عز وجل قبل توبته فحملته ملائكة الرحمة، فدل على أن الله قبله ما دام الله قبل توبته، فهذا يدل على أنها ما ينبغي أن يؤيس الناس مهما بلغت معاصيهم ومهما بلغت ذنوبهم. وفي الحديث الصحيح لو أن أحدكم جاء بعنان جاء بالذنوب إلى أن وصلت إلى عنان السماء ثم جاءني لا يشرك بشيء جئته بقرابها مغفرة. هذه الأحاديث كلها تفتح باب الأمل، لذلك بشر ولا تدفر، تطاوع ولا تختلف. تطاوع يعني حاولوا دائما كيفاش تلقاوا وجه من وجوه الالتقاء ولا تختلف، لأن إذا اختلف صف المسلمين فإن فيه فتنة للعوام. علاش قالوا تطاوع ولا تختلف؟ أنا بعدتكم المنطقة أمور اللي تختلفوا بها عفوا كيفاش ترتبوا أموركم، تطاوع تنازل وانت تنازل باش يعطوا قول يوافقك على الناس، ما تخليهمش الناس ماشي بسببكم الناس يتفرقوا. لان اذا كان الموجه او الذي يقف يرصد ميدان الدعوه هو مختلف مع اخوه العوام يزيدوا يختلفوا اكثر. اذا القاده ولا اهل العلم مختلفين وعندهم تراشق بالكلام والاتهامات، انا شويه عندي خلاف شويه مع السلفيه نتكلم عليهم في التلفزيون، هو يزيد يتكلم عليا في التلفزيون ولا في الجرنال ونبداو نتراشقوا، معناتها هذوك العوام يزيدوا يهلكوها اكثر، يبداو يتسبوا بيناتهم، يبداو يشتموا بيناتهم، يبداو ما يتهضروش. شكون اللي بداها لي الفوق، هذاك اللي عنده العلم هو اللي بداها، بدا يتهم في الاخر يسب فيه فعاد يروح ليه وينصحوا وحده. لان مع الحركات الاسلاميه ننصحوا نتناصحوا ما نفضحوهمش، انا عندي خلاف مع مجموعه ولا عندي خلاف مع جماعة معينة ما تعجبنيش، نروح إذا قدرت ننصح الناس القائمين عليها ننصحهم، هذا هو الصواب. لكن ما نتكلمش عليهم في المنابر العامة، لأن نزيد أزيد الطين بلة، نبداش نحكم عيوبهم بدنا ندعي لهم خطبة جمعة بالجمعة الاتجاه الفلاني، ما هكذا تورد الإبل يا سعد، مش هكذا. مع الحركات الإسلامية مع ما عليهم ما لهم وما عليهم التناصح مع من قائم على ذلك، ناصحوا نكتب له رسالة نروح ليه ننصحوا نقول له نخبره كده ومنه، هذا هو الأسلوب. وألا نتراشق على المنابر أي كان المنبر، سواء كانت منبر تاع جمعة ولا منبر تاع تلفاز ولا إذاعة ولا ما، لا نتراشق. لأن كاين إحنا الناس اللي نفتحوهم في المنابر ولا نفتحوهم في الإذاعة والتلفاز هم الناس العلمانيين، ناس اللي ضد الدين، ناس اللي حاربوا الإسلام، هذوك صحة هذوك نتكلموا عليهم بالمباشر ما على بالناش، ناس ضد الدين وضد الإسلام وضد الشريعة هذوك صحة هذوك نقدروا في أي منبر تكلم عليهم ماشي مشكلة، وعارف فيش تتكلم لأن ما ركش وحدك في البلاد هذه، فهمت؟ أما الحركة الإسلامية فلا نتكلم عليها في المنابر العامة، وليس ذلك من الحكمة والذكاء والفطانة والإخلاص والصدق شيء، إلا اللي حب يخبط خبطة عشواء يسبق على الناس ما يخلي حتى واحد يبقى وحده، وهذاك شأنه يعني. ومن اللي ما عندوش الحكمة وما عندوش الذكاء والفطانة يخبط خبطة عشواء، ماذا نقول له؟ لأن هذا خوك رغم أنك تختلف معاه وعنده أخطاء بصح خوك، هو مع الإسلام راهو مع الشريعة، عندك أسلوب معه، كين أسلوب معه. وإلا الصراع أنت ينتقل من من من من القيادة إلى القاعدة، فتزيد الصفوف تفرقا وتشرذما وبعدا، ونعود في عود إحنا نهتموا بالمنحرفين وعوض نهتموا بالناس اللي ما راهمش يأدوا الفرائض وعندهم عقيدة فاسدة، نعودوا نهتموا ببعضنا بعض، ثم ندخلوا في معركة جانبية وتضيع فيها الأوقات ويضع فيها الكلام بدون فائدة. عوض جهدي نصرف وأنا في الحومة تاعي عندي 10 ما يصلوش ننصحهم ونذكرهم، نبقى متلهي بهذاك اللي قدامي هذاك يصلي معايا صلوات الخمس، أني مختلف معه في مسألة فقهية ولا مسألة فرعية، نبدأ نهار كامل نهضر عليه ويهضر عليا، ونخلو 10 في حومتنا عمرهم لا صلوا 10 سنين ما صلوش، عمرهم لا عرفوا القبلة، هذوك ننساوهم نبدأ نتلهى به ويتلهى بيا. هذا فهم، هذا فهم سقيم. هذا واحد اللي ما عندوش ذكاء ما عندوش فطانة يدخل في معركة جانبية، معركته هكذا هو رايح للشرق ولا هو يغرب ولا يشرق، ومعركته هي قدامه ما حبش يشوفها، هذا تولي سذاجة يولي حمق، يولي سذاجة وحمق. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قلنا يبدأ بالبشارة ثم الإنذار، ترغيب وترهيب. من الناس من يعمل فيهم الترهيب أكثر مما يعمل فيهم الترغيب، ولكن تسبيق الترغيب أولا ثم الترهيب ثانيا، البشارة ثم الإنذار، هذا هو، هذا منهج القرآن الكريم ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر، يعني الكتب المكتوبة، الزبور والإنجيل وغيرها، وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. وهذا، هذه الآيات كانت تنزل بلس من شافين على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يواجه إعراض قريش، رغم الأدلة والبراهين والحجج القاطعة كانوا يعرضوا عنه، فالمولى عز وجل أخبره بأنبياء سبقوا وما استجاب لهم أقوامهم وكان مصيرهم الهلاك، وهذا كان يسلي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع معنوياته أن هناك أنبياء ورسل سبقوا ودعوا وما استجاب لهم أقوامهم. لذلك قال الله عز وجل وإن يكذبوك، يعني قريش، فقد كذب الذين من قبلهم، يعني كاين الناس كذبوا رسلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر يعني الكتب وبالكتاب المنير، وكان مصير هؤلاء الهلاك، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ولم تخلو أي أمة من الأمم السابقة من نذير لئلا يكون للناس حجة. وإن يكذبك أيها الرسول قومك فقد كذبت الأمم الماضية أنبياءها، جاءتهم رسلهم بالمعجزات والأدلة وبالكتب كالصحف إبراهيم وموسى والكتاب الإلهي النير الواضح كالتوراة والإنجيل، ومع كل هذا كذبوا وعصوا فاستوجبوا عقاب الله عز وجل، لذلك أخذ الله الكافرين من العقاب والتنكيل، فكيف رأيت أيها النبي إنكاري عليهم بشدة وقوة. نتوقف عند هذا الحد في هذه الآيات من سورة فاطر، في الآية 26 من سورة فاطر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.